هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، فإن من المسلم به أن حياة الإنسان فيها ما هو ضروري لا يمكن أن تقوم حياته إلا به، وفيها ما هو من قبيل الحاجات التي قد يستغني عنها وتقوم حياته بدونها، وفيها ما هو دون ذلك. والناس تختلف نظراتهم في تقدير هذه الأمور، إلا أن هناك أشياء لا يختلف عليها العقلاء، مسلمين كانوا أو كفارا، لا يختلفون أنها من الضروريات التي لا تستقيم الحياة بدونها. ومن ذلكم الأمن، فلا يتصور قيام مجتمع أو أمة أو دولة بدون هذا العنصر الضروري الذي يشمل الأمن بنوعيه: الأمن على النفوس والأموال والأعراض، والأمن الغذائي المتعلق بتوفر الطعام والشراب، وهو مرتبط بالأول. ولأهمية هذين الأمرين وعظيم أثرهما، امتن الله عز وجل على قريش بتوفرهما من بين سائر القبائل العربية، امتن عليهم بتوفر هذين الأمرين لهما من بين سائر القبائل العربية، فقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وفي مقابل ذلك أيها الأحبة، جعل الله عز وجل من جملة الابتلاءات التي يبتلى بها العباد ما يحصل لهم من نقص في هذين الأمنين: الأمن البدني والأمن الغذائي. قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أيها الإخوة، لم يكن حديث القرآن ولا حديث السنة عن نعمة الأمن لمجرد تقرير أهميتهما فحسب، فهذا مدرك بالفطر السليمة، بل أخبر الله عز وجل خبرا واضحا متضمنا وعدا، ووعده الحق لمن تكفل بتطبيق الشريعة وتمسك بها، أن يبدل الله عز وجل خوفهم أمنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لكن ما هو الشرط؟ استمع له: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما شكى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إليه الشدة التي يلقونها من الكفار، قال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة ويقين: والله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ومن سار في تلك المهامة ومر بتلك الديار في بلاد اليمن أدرك سر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذين البلدين. ومن لم يزرهما فليطلع عليهما من خلال الخرائط: بلاد شاسعة واسعة يتيه فيها الذكي. وهذا الحديث أيها الأحبة الذي أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتمام الأمر دليل واضح وفيه تطابق تام مع الآية السابقة على أن تطبيق الإسلام الحق كفيل بإحلال الأمن مهما اتسعت رقعة البلاد. أيها الإخوة الكرام، ربما يكون الحديث عن الأمن عند كثير من الناس وخصوصا من الشباب الناشئ ربما يكون شيئا عاديا، خصوصا في بلادنا التي نشأ فيها الشاب والحمد لله على ذلك. قد يكون شيئا عاديا لأنه لم يعش ضده أو لم يذق فقده والعياذ بالله، فمن كان كذلك لم يستشعر بعد قيمة الأمن فليسأل بعض إخواننا العرب الذين مرت على دولهم رياح عاتية من التغيير على أنظمة الحكم في تلك الدول، وكيف عاش الناس لحظات وربما ساعات وأيام من الخوف والرعب. إن لحظة خوف واحدة قد تفني عشرات السنين من الأمن في قلب الإنسان. نعمة الأمن يا أيها الأحبة، نعمة الأمن هي من أعظم النعم، بل لا يتذوق الإنسان باقي النعم بدونها. قال بعض العلماء معلقا على دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا، قال: والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أن أعظم أنواع النعم والخيرات يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. سئل بعض العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ قال: بل الأمن. والدليل على ذلك لو أن شاة انكسرت رجلها فإنها تصلح بعد زمان، ثم إنها تقبل على الرعي والأكل، ولو أنك ربطتها في موضع وربط بالقرب منها ذئب يتفرسها وينظر فيها ينتهز فرصة للانقضاض عليها، فإن تلك الشاة تمسك عن العلف ولا تتناوله إلى أن تموت. وهذا يدل على الضرر الحاصل من الخوف، وهذا يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل على ألم الجسد. أيها الإخوة، لا أزال أتذكر لحظات من الرعب عشتها قبل 20 سنة تقريبا. قبل 20 سنة تقريبا مرت بي في خلال 30 دقيقة، كنت فيها في ذلك الوقت في دولة تدور فيها رحى الحرب، والذي نفسي بيده لقد كانت كأنها 30 شهرا، كأنها 30 شهرا. أدركت معها ماذا يعني أن يعيش الإنسان آمنا مستقرا. أيها الأحبة، إن نعمة الأمن التي نعيشها في بلادنا نعمة عظيمة نحسد عليها والله. يسير الراكب مئات الكيلومترات وربما الآلاف آمنا لا يخاف إلا الله عز وجل. الثمرات والأطعمة تجبى إليها من كل مكان، نأكل فواكه الشتاء في زمن الصيف ونأكل فواكه الصيف في زمن الشتاء، ولكن يجب أن نعلم بل نوقن أيها الإخوة أن الحفاظ على نعمة الأمن مسؤولية على الجميع، لا تقتصر على موظف دولة، لأن المتضرر من ضعف الأمن لا قدر الله أو من اختلاله المتضرر هو المجتمع كله وليس الموظف الفلاني. ولهذا فإن من الديانة ومن النصح للأمة ومن النصح لمن ولاهم الله تعالى أمر الناس أن يتعاون الجميع على الحفاظ على هذا الأمن. وهذا يكون بطرق كثيرة، منها الاستقامة على شرع الله عز وجل من قبل كل فرد منا من أعلى رأس إلى آخر فرد في هذه الأمة، لأن المجتمع إذا صلح قل فيه الفساد وانخفضت فيه معدلات الجريمة. ومن هو المجتمع؟ المجتمع أنا وأنت وأسرتي وأسرتك، وهكذا وهكذا في انتشار يشكل في النهاية دولة بأكملها، بل أمة بأكملها. يقول الله عز وجل كما في الآية السابقة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إلى أن قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، ويدخل تحته، أعني من صور الظلم، انتشار المعاصي والمنكرات من غير إنكار لها ولا غضب ولا غيرة لانتهاك حرمات الله. وهذا يقودنا إلى التذكير بسبب آخر عظيم من أعظم أسباب استتباب الأمن وبقائه والحفاظ عليه، ألا وهو ظهور شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذان هما دعامة الأمن الحقيقية، وفيهما الخروج من عقوبة الله عز وجل التي توعد الله من تركها. لأن أعظم مغبة لترك هذه الشعيرة هو استعلان المجرمين بإجرامهم، وضعف الصالحين عن إظهار شعائر الدين كما ينبغي. لذا لم يضمن الله عز وجل السلامة من الهلاك للمجتمعات إلا بشرط القيام بهذه الفريضة. قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولم يقل صالحون، بل قال مصلحون، فهم الصالحون في أنفسهم المصلحون لغيرهم. وتالله ما هم إلا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواسع الذي لا يقتصر فقط على وظيفة الحسبة، بل كل من نصح للمسلمين في أمر من الأمور فهو آمر بمعروف، وكل من نصح للمسلمين في التحذير من شر يطيف بهم في أمر دينهم ودنياهم فهو داخل في هذا المعنى. ومما يحفظ به الأمن التعاون مع المسؤولين في الإبلاغ عن كل من يريد الإخلال بالأمن من المجرمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كمهرب المخدرات وقطاع الطرق وعصابات السرقة وغيرهم من أصناف المجرمين. وإذا كان هذا هو مقتضى النصح للأمة ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهو أيضا واجب يمليه الشرع، لأن الحفاظ على الأمن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن السكوت عن أمثال هؤلاء لهو خيانة عظمى للمسلمين والمسؤولين. ولعلك إن سكت عن الإبلاغ عنهم مع علمك بهم أن تعاقب بتسلطهم عليك أو على أولادك وأنت لا تشعر. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام وأعداء هذه البلاد خاصة شرقوا بهذا الأمن، وغاضهم هذا الاستقرار والاجتماع على قيادة واحدة، فصاروا ينوعون أساليبهم في ضرب هذه الوحدة وذاك الاستقرار. ومن ذلكم تلكم الحملات التي تنظم بين فينة وأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك أو في تويتر أو في غيرها، في ترتيب مظاهرات تحت مسميات مختلفة، ومن آخرها ما رتب له بتلك الحملة التي عنونت بحملة 26 أكتوبر، التي ظاهرها الدعوة إلى قيادة المرأة للسيارة. والعاقل والمدرك يعلم أن باطنها أعظم من ذلك بكثير، ومن تابع ما نشر وذكر سواء من تغريدات أو مقاطع أو غيرها أدرك هذا بسهولة. ومن هنا جاءت وصدرت تلك التعليمات الموفقة المسددة الواضحة الصريحة الصارمة في منع قيام أي شيء من ذلك. أيها الإخوة، إنه لمما يحزن الإنسان أن يسمع شابا صغير السن أو يقرأ لفتاة مراهقة كلمة عابرة يطرح فيها سؤالا ساذجا: وماذا يعني؟ وماذا لو قادت المرأة السيارة؟ وأنا هنا لست في مقامي مناقشة هذه المسألة، ففتاوى العلماء فيه واضحة والتعليمات فيها بينة وصارمة في المنع، وما ذاك إلا لغلبة مفاسدها ولعدم تهيئ البيئة الآمنة التي تحفظ حق المرأة في عرضها وجسدها قبل أن تحفظ حقها في قيادتها. لكن المحزن، وهو الذي أشير إليه هنا، أن يتحدث هذا الشاب أو تلك الفتاة بسطحية مفرطة، مفرطة جدا، في غفلة عمن يتبنى هذه الحملات المشبوهة والتي ربما دخل فيها ومعهم بعض الصادقين، بل ربما بعض الصالحين. وليت هؤلاء جميعا كلفوا أنفسهم أن يطرحوا تلك الأسئلة ويجيبوا عليها. من الذي يتبنى مثل هذه الحملات؟ من الذي يقف خلفها ويدعمها؟ من الذي يحرص على تنشيطها ومصادمة أنظمة البلد وخرقها من خلال مظاهرات وغير ذلك من الأساليب؟ أجب على هذه الأسئلة أيها الأخ الفاضل، لتعرف وتدرك تماما أن الموضوع أكبر من قضية قيادة امرأة لسيارة، بل هو مشروع كبير ضد البلد يمرر تحت مثل هذا المطلب الذي رفعوا عقيرتهم به، بل وشكوا إلى المنظمات الدولية تحت مسمى حرية المطالبة بقيادة السيارة. والملاحظ، ويدرك هذا أبناء الأربعين أو من يقرب من سنهم، الملاحظ أن هذه المطالبات ترتفع وتيرتها جدا في حال اضطرابات دولية ومحن وفتن تدور من حول البلاد. فقبل 23 سنة كانت المطالبة بقيادة المرأة للسيارة على أشدها إبان حرب الخليج الثانية حين احتلال الكويت، وكانت الدولة كلها في ذلك الوقت مستنفرة لدفع الصائل ورد الكائد العادي. وها هي المطالبات تعود بين فينة وأخرى، لكنها اشتدت في مثل هذه المرة، والعاقل يدرك ما المخاطر وما الاضطرابات الدولية التي تموج بها المنطقة، وما هي المتغيرات الدولية الصعبة التي تحتم على الجميع صغارا وكبارا، رجالا ونساء، أن يكونوا صفا واحدا وأن يتعاونوا على تثبيت الأمن واستتبابه، لا أن يشغلوا البلاد والعبادة والدولة بمثل هذا المطلب. اللهم احفظ على بلادنا وبلاد المسلمين أمنها واستقرارها. اللهم احفظ على بلادنا وبلاد المسلمين أمنها واستقرارها. اللهم من أراد المسلمين جميعا في أمنهم، اللهم اكده يا رب العالمين.